ما فنجموا في موضع الصلاة تنفي من العين رجوم حب تريلا محب تريلا أحب أن أكون بين المرنمين في حضرة الأب الحنون هناك كل حين هناك كل حين ما أحسن السجود لله بالورع فإنه رب الوجود والكل قد سمع والكل قد سمع ما أحسن الجلوس في بيت المنير تحيا به كل النفوس لأنه قدير لأنه قدير يا أيها الأمام قوموا ورنموا وكرروا على الدوام حمدا وعظموا حمدا وعظموا أحب أن أكون أتنا بالحنون هناك كل حين هناك كل حين